في فقه الحنابلة لعالم متأخر وهو العلامة السعدي رحمه الله، ومر معنا قبل حوالي حلقتين ذكره ورحمة الله عليه. طبعا العلامة السعدي ألف كتاب سماه منهج السالكين في فقه، مختصر جدا أيضا مثل كتاب البعلي هذا، لكن جاء بعضهم له شروح معاصرة. من الشروح المعاصرة شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزمان، سماه غاية المقتصدين شرح منهج السالكين. طبعا هذا إلى الآن الشرح، هذا الشرح الكتاب طلع منه ثلاثة مجلدات، هو كامل ثلاثة مجلدات كامل. طبعا عمد هو إلى محاولة تبسيط الكتاب، الاختصار، عدم الخوض في الخلاف العالي بمعنى تطويل وتشقيق الكلام ولا تشقيق المسائل، ومع العناية بتخريج الأحاديث وعزو الأقوال، وفقه الله ويعتبر الآن من أوسع الشروح الموجودة للمعاصرين للكتاب، طبعا من إصدارات دار ابن الجوزي، وصدر في ثلاث مجلدات هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا